وقطيعة وصلة الرحم تكون بحسب درجة قرابة الصلة، والقرابات معلوم من الدرجة الأولى الآباء والأبناء والإخوة، من يعني من الدرجة الثانية الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم من الدرجة الثالثة أبناء الأعمام وأبناء الأخوال وأبناء الخالات، ثم الأقرب فالأقرب، الأقرب والأقرب. ومقدار الصلة يكون بما تعارف عليه الناس أنه صلة، فقد تكون في بعض المناطق يستوجب الزيارة أسبوعيا أو الزيارة شهريا أو المهاتفة، يكتفون بالمهاتفة أو بمعرفة الأخبار أو بإرسال بعض الهدايا، يكون بحسب ذلك. فهذه القرابة يعني قرابة لا توجب صلة الرحم الدائمة، لكن تكون بحسبها، والله تبارك وتعالى أعلم.